الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، فإننا في الأسبوع الأخير من شهر رجب الحرام، وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وعندنا أربعة أشهر الله تبارك وتعالى عظمها ورفع قدرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. واحد يأتي فرداً وهو رجب، وثلاث تأتي سرداً متتاليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. واشتهر رجب بأنه رجب مضر، قبيلة من أمهات القبائل العربية كانت تعظم هذا الشهر حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية قبائل العرب كعادة العرب يحلونه عاما ويحرمونه عاما، لكن هذه القبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر، فأراد الناس أن ينسبوا لها فضلها ونسبوا لها الشهر، ميزوه بها. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا هي حرم؟ لأن الطاعة فيها تتضاعف ثوابها ومثوبتها. لماذا هي حرم؟ لأن الله شدد على أوقاتها بأن المعصية فيها عقوبتها مشددة ومطوقة ومضاعفة. في شهر رجب الحرام هذا حدث في مسيرة نبينا العدنان صلى الله عليه وآله وسلم حدثا جللا، ألا وهو الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب، اختلفوا في أي الليالي لا يهم، لكن الحادث وقع يقينا، وكان قبل الهجرة بثلاث سنوات في نهايات عام الحج، الإسراء والمعراج. ولغويا الإسراء والإعراج. الإعراج، الإسراء هو الانتقال ليلا من مكان إلى مكان. حتى عندما نجلس على أسطح بيوتنا في الصيف نتحاكى ونتسامر، نقول بعضنا لبعض خفض صوتك فإن الصوت في الليل يسري. لذلك سمي الإسراء إسراء لسريانه ليلا. أما المعراج أو الإعراج فمعناه الصعود والترقي والارتفاع والسمو. في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الإسراء، انتقل النبي مع جبريل وميكائيل عن طريق البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بأرض فلسطين الحبيبة. هذا هو الإسراء، السير ليلا، الانتقال من مكان إلى مكان. أما الإعراج أو المعراج فمن باحة المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى حظيرة القدس الإلهي، إلى بساط أنس الله، إلى السجود تحت عرش الله. هذا هو الإعراج أو المعراج. ترى ما هي الأسباب؟ ما الذي جعل هذا الحادث الجلل يأتي؟ وما هي ظروف إتيانه؟ كانت ظروفا شديدة، لأن الكفار ضيقوا الخناق على أصحاب رسول الله، حاصروهم، اشتد الأذى فيهم، وفتكوا بهم وبضعفائهم، وشاءت الأقدار وترتيب العناية أن يموت عم النبي أبو طالب ابن عبد المطلب. وأبو طالب للنبي السند والسنيد، الظهير، الرجل المنافح، المدافع المكافح، سيد مكة وبطحائها، ابن عبد المطلب. من يجرؤ أن يرد له طلباً أو يمس له عرضاً أو يقترب ممن ينتسب إليه نسباً؟ لذلك خسر النبي كثيراً واستشعر الضعف، لأن السند راح، الظهير القوي المدافع عنه الذي يقدر من قبل الأعراب جميعاً ذا البأس الشديد والنفوذ القوي، رجل بألف، لما رحل إلى مولاه انكشف ظهر النبي، وبدأ أهل الملالة والصلف ينفردون به وهو يقول ذلك. النبي يعترف: لم تؤذيني قريش في جسمي أو في عرضي إلا بعد موت عمي. طمعوا فيه، راح المدافع: كنا نقدرك لعمك، عمك رحل مع الراحلين، أنت الآن نفعل بك ما نحب وما نهوى. حتى تجرأ أبو جهل عليه من الله اللعنة وبصق في وجه النبي محمد، حتى تجرأ عقبة بن أبي معيط ووضع قدمه شلة أقدامه على صفحة خد رسول الله وهو ساجد، فعلوا معه كل الأفاعيل. فإذا فعل بسيد الناس هذا فما بالك بأتباعه؟ كيف الحال مع بلال وعمار وخباب وابن مسعود وبقية المستضعفين. هذا يعطيك الصورة الحقيقية عما قاساه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من عنت ومن ظلم ومن طغيان ومن جبروت ومن عنف نبلاء مكة وأمراءها يومئذ. ثم فقد النبي زوجه خديجة. مشكلة، الإنسان قد يقاسي في خارج البيت ويرهق وربما يمرض، فإذا ذهب إلى البيت استقبلته زوجته بكلمات طيبة بمنظر طيب، تحضر له الماء، تدلك له قدميه، تشد من أجره، تطيب خاطره، تعالج ما لحق به من أذى، وهكذا. وأمنا خديجة كانت سيدة بارعة وامرأة قديرة. فلما فقد النبي الأنس في البيت وفقد السند والظهر في الخارج، انحنت الدعوة انحناء خطيرا، وطمع فيها أعداء الله من كل صوب وحدب، واشتد الأذى، يريدون أن يردوا هؤلاء عن دينهم، وإن استطاعوا أن يغتالوا كبيرهم لفعلوا. ففكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر دعوته إلى أرض جديدة، أن يلجأ إلى قبائل بعيدة عن مكة وظلمها وجبروت أهلها، يعرض عليهم الدين علّه يجد عندهم نصرة أو مأوى أو تأييد. فوقع اختياره على أهل الطائف، والطائف كانت تقيم فيها قبيلة ثقيف، إحدى أكبر القبائل العربية. فنادى على مولى من مواليه سيدنا زيد بن ثابت، وأخذه على بعيره وانطلق إلى أهل الطائف سرا، لأن قريش لو علمت أنه غادر مكة لأغلقوها عليه وما عاد مرة أخرى فرصة نخلص منه. فالنبي ذهب سرا ومعه سيدنا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة نعم. فوصل إلى الطائف في ضحى اليوم، نزل وسلم على القوم وعرفهم بنفسه: أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله إلى الخلق جميعا، جئتكم من مكة أم القرى، أعرض عليكم أن تساعدوني وأن تؤوني وأن تستقبلوا أصحابي، لأن قريش ضيقت علي دروبها وفعلت بأصحابي ما يحلو ويلذ لها، فهل أنتم على استعداد أيها السادة؟ كانت المفاجأة، نظروا إليه نظرة ازدراء واحتقار، وقام أحد السكارى يترنح أمامه وقال: أأنت الذي أرسلك الله إلى الخلق جميعا؟ أولم يجد الرب خيرا منك حتى يبعثك أنت؟ ووقف ملحد آخر وقال: أنا لا أصدقك ولا أكذبك ولا تحدثني ولا أحدثك، حتى مجرد الحوار أغلقوا الأبواب، حتى مجرد الكلام أخزنوا عطاء منعوه، لتعرف مدى العذاب الحسي ومدى الحصار النفسي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج. ولم يكتفوا بذلك، بل سلطوا عليه الغلمان والسفهاء فقذفوه وصاحبه بالأحجار وبالطوب حتى أدموه في جبهته الشريفة وفي قدميه، وسال دمه الزكي الشريف، والنبي يتوسل إليهم: اكتموا خبر مجيئي إليكم حتى لا تشمت بي قريش أرجوكم لا أريد منكم شيئا، راهنت عليكم وكنت أهل خسة ودناءة، ما ظننت هذا الظن بكم أبدا، لا نخوة ولا كرامة ولا احترام للضيف ولا للوافد الغريب الذي جاءكم يستصرخكم يريد أن تقدموا له النصرة والحماية والدفاع عن مبدئه وعقيدته، فكنتم أهل سفه وسفالة. يكفيني أن تكتموا خبري عن قريش، قالوا ولا هذه تنالها منا، سنرسل لقريش الآن توا لنخبرها بأننا صددناك وطردناك، أخرج. فخرج النبي دامع العينين ودمه يسيل منه، وأسرع قبل أن يصل رسولهم إلى قريش فيغلق دونه أبواب مكة. ولما اقترب وجد وقت العصر، فأراد أن يستريح ليدخل مكة ليلا حتى لا تتطلع إليه العيون، فوجد بستانا فدخل فيه ومعه مولاه زيد بن حارثة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبسط كفيه الشريفتين في مناجاة يستلطف بها ربه ويجأر إلى مولاه: اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس، وهواني على الناس أهل ثقيف الطائف وما فعلوه بي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنا يكفيني أنك راض عني، أنا ما ادخرت جهدا وما قصرت في واجب، وما أريده إبلاغ الخلق بأني رسول ربهم إليهم، وها هي العينات وها هي النماذج في الطائف من ثقيف وفي مكة من قريش. فلمحه أصحاب البستان فنادوا على خادم عندهم يسمى العداس: يا عداس. قال لسادته: لبيكم. قالوا: خذ قطفا من العنب واذهب به إلى هذين الضيفين اللذين حل بأرضنا. كان الموسم موسم العنب، فأخذ العداس قطفا من العنب وذهب به إلى الضيفين رسول الله وزيد بن حارثة، جلس يرحب بهما، فمد النبي يده الشريفة إلى قطف العنب فقال: باسمك اللهم، باسمك اللهم، بسم الله. فانتبه العداس وقال: يا سيدي، سكان هذه الأماكن لا يقولون كما قلت، هم يقولون باسم هبل، باسم اللات، العزة، مناة، أصلا إنما أنت قلت باسمك اللهم، ليست هذه لغة دارجة في هذه الأماكن. النبي بذكائه فهم أن العداس ضيفا ليس من بلادنا، فقال له: وأنت من أي البلاد؟ قال: أنا من بلدة تسمى نينوى في الشام، في العراق حاليا، أنا من بلدة تسمى نينوى في أرض الشام، أتعرفها يا سيدي؟ قال: نعم أعرفها، إنها بلدة النبي الصالح يونس بن متى عليه السلام. فإذا بالعداس يصرخ: أتعرفه؟ أتعرف يونس؟ قال: نعم، هو أخي وأنا أخوه، نحن نبيان ندعو إلى توحيد الله الواحد. فإذا بعداس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وانكب على رسول الله يقبله من عمامته إلى أظافر قدميه، وكانت إشارة لطيفة من الله لرسوله: لا تحزن على أهل الطائف وثقيف، رحلتك لم تكن فاشلة ولا خائبة، أنت بلغتهم لكنهم أهل صدود وكفر، يكفيك أن أسلم معك هذا العداس. من هنا قال نبينا المصطفى: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النوق الحمر التي كانت عند النعمان بن المنذر شيء نادر. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. ثم قيل إن النبي دخل مكة عنوة بالقوة، ولكن تحت حماية سيد من ساداتها، قيل أنه ابن الدثنة، وقيل أنه الطفيل بن عمرو، وغيرهم من سادات مكة. ضاقت نفسية رسول الله ولم يجد من يستقبله، ومرت الأيام كئيبة، فكان يترك بيته ويذهب إلى ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب. وفي ليلة من الليالي وهو راقد عندها، في منتصف الليل دق الباب، فخرج النبي فوجد جبريل. خيرا؟ قال: استعد فإنك ضيف الله هذه الليلة. فارتدى النبي أعظم ثيابه وخرج إلى باحة المسجد الحرام، فوجد ميكائيل ومعه البراق، دابة أعلى من الحمار وأقل من البغل، وهي وسيلة تنقل الأنبياء جميعا باستثناء داود وسليمان، لأن الله سخر لهم الريح. فلما أقبل النبي ناحية ميكائيل ورآه البراق، انخفض كرامة وحياء للنبي محمد، حتى الحيوانات تقدر رسول الله: بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. نعم. ركب جبريل وركب النبي وركب خلفه ميكائيل، وانطلقوا من المسجد الحرام بداية الإسراء قاصدين المسجد الأقصى في بيت المقدس في القدس الشريف. والقدس قديما كانت تسمى إلياء، ومعناها بيت الرب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ بالأنوار في المسجد الأقصى والزينات والأضواء والملائكة وكل أنبياء الله. ربط البراق في حائط البراق، وليس حائط المبكى كما يزعمون الآن، هو حائط البراق. نعم. أرضنا وتاريخنا وتراثنا وأصولنا. عرفه جبريل لأنه كبير الرحلة: هذا أبوك آدم، وهذا أبوك إبراهيم، وهذا أخوك إسماعيل، وهذا هود. سلم النبي على الجميع واصطفوا ليصلوا الصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة الخاصة بنا دي فرضت في الملأ الأعلى في المعراج، نحن ما زلنا في الرحلة الأرضية. صلوا ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، وكانت ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، موروثة عن نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام. فاصطف رسل الله كل في مكانه وحسب درجته، وخلفهم الأنبياء وحولهم الملائكة. ثم نادى جبريل في مفاجأة عجيبة وقال: يا محمد. قال: لبيك أخي. قال: تعال هنا. وأشار إلى المحراب صلي بجمعنا فإن إله العرش قد أعلى لكم قدرا. صلي بجمعنا، أنت الإمام، وجعل الإمام ليؤتم به. فصلى الكل خلف رسول الله فهو إمام الرسل وختام المرسلين. ثم عاد كبار الأنبياء كل في مكانه العلوي على حسب السماوات السبع، وأخذ جبريل رسول الله وانطلقا. دقت أبواب السماء الأولى، فتساءل الخزنة من الطارق؟ قال جبريل. أو معك أحد؟ قال معي محمد خاتم الأنبياء. قالوا أو قد بعث؟ قال إي وربي. ففتحت لرسول الله أبواب السماوات، في كل سماء قابل نبيا من السابقين، سلم على أبيه آدم، والتقى بموسى، والتقى بعيسى ويحيى ابني الخالة، والتقى بيوسف الصديق، والتقى بموسى وهارون، إلى أن رأى الخليل وقد جلس متكئاً إلى حائط البيت المعمور، فقال مرحباً يا أبتاه. قال مرحباً يا محمد، أبلغ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن، وأعلمهم أن الجنة تربها طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. نعم. ثم صعد جبريل ومعه النبي فوق السماوات العلا، وعند مكان معين توقف جبريل وأشار للنبي، تقدم أنت يا محمد. فوقف النبي مستفهما، وأنت؟ قال لا، هنا الحال يفترق. قال أفي مثل هذا المكان يترك الخليل خليله؟ أنت أدرى بدروب السماء من دروب الأرض، وأنت كبير الرحلة، وأنت الذي تصحبني وتعرفني وتدفعني في السير وأنا أتبعك، الآن أنت وقفت، كيف أتصرف أنا؟ قال يا محمد، هذا خط أحمر، من يجاوزه يهلك، وما منا إلا له مقام معلوم، أنا لو تقدمت خطوة لاحترقت، أما أنت فتقدم فكلما تقدمت اخترقت. فوقف النبي حائرا، فإذا بدفعة تأتيه فيزج به إلى عالم الأنوار، ويتخطى بحار الأسوار وكل ما هنالك من أسرار، ثم يصعد به حتى يسمع صرير أصوات الأقلام وهي تقدر الأرزاق وتكتب الأعمار، ثم يعلو فيعلو فيعلو حتى يجد نفسه وهو يدوس على بساط أنس الله، فوجئ بكرسي وعرش الرحمن فخر ساجدا لمولاه. فلما رفع من سجوده قال التحيات لله، والصلوات الطيبات لله، والزكوات لله، والباقيات الصالحات لله. فناداه مولاه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم ينس أمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقال ربنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فرد مولاه، وأنا أشهد أنك نبي ورسولي، أشهد أن محمد رسول الله. ثم كانت صيغة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وفرضت الصلاة 50 في بادئ الأمر، وظل النبي يسأل ربه التخفيف بعد مشورة مع كليم الله موسى، حتى قال له ربنا ليرضيه: يا محمد اذهب بما افترضته عليك 5 صلوات في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اللهم لك الشكر على نعمة سيدنا محمد وعلى نعمة الإسلام. يا موفق الطائعين وفقنا وارزقنا الستر والقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. تحمل نبينا ما لا تتحمله الجبال الصم، وأبلى في الله بلاء حسنا، وكان حريصا على الأمة كلها حتى على خصومه وأعدائه من بني جلدته. في وسط هذا الضباب والضيق يأتيه ملك الجبال ويقول له: يا محمد إن الله يغضب لغضبك وما تعرضت له من ضيق، إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين الآن لفعل. قال: لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم يكن أحد بهذه الرأفة مثلك، ولم يصل أحد في السمو ما وصلت. صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ثم رجع في صحبة جبريل وميكائيل إلى المسجد الأقصى ومعهم البراق، وانطلقوا عائدين. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مناظر للمنعمين ومناظر للمعذبين، وهذا جانب من الإسرائيليات عريض وكبير تخوض فيه الدعاء وتناوله العلماء، والأمر أيسر من ذلك في حقيقته وأبسط مما ذكر وألف فيه مجلدات ما أنزل الله به من سلطان. نعم. أثناء العودة قال له جبريل: انزل ها هنا فصلي. فنزل فصلى ركعتين. قال: تعال اركب، أتدري فيما صليت؟ قال: لا، لا أدري. قال: أنت صليت هنا في هذه البلدة التي ستكون دار هجرتك في المستقبل، ستقضي بها بقية عمرك وستدفن في ثراها، تسمى طيبة أو المدينة المنورة. ثم استمر، فإذا به جبريل يناديه: انزل فصلي. فصلى ركعتين، اصعد فصعد، اركب فركب. أتدري فيما صليت هنا؟ أتدري ما هذا المكان؟ قال: لا أدري. قال: هنا تلقى موسى الألواح من الله، وتجلى ربك على الجبل، هذا جبل طور سيناء، لنا تاريخ عريق وأرضنا أرض طيبة مباركة. ثم مر به فأنزله في دار تحيط بها البيوت والمنازل، وقال له: صلي ها هنا. فصلى، اصعد فصعد، اركب فركب. أتدري فيما صليت في هذا المكان؟ لما وما اسم هذا المكان؟ قال: لا أدري. قال: هنا بيت لحم، حيث ولد السيد المسيح عليه السلام. في الطريق لقي عجوزا تشير له: أقبل إلي، أقبل إلي. فأراد النبي أن يذهب ناحيتها، فقال له جبريل: دعها، لا تلتفت إليها. قال: ومن تكون هذه العجوز؟ قال: هذه هي الدنيا، رسالة من الله إليك أنه لم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي في عمر هذه العجوز. ثم واصل السير فإذا بشاب عليه من مناظر الخيلاء ولديه من البراقة والزينة، يبتسم لرسول الله ويشير إليه هلم إلي أقبل وتعالى عندي. فقال له النبي: لا تبالي به ولا تلتفت إليه. قال: ومن يكون؟ قال: هذا إبليس يريد أن يغريك ويزين لك الضلال، أنت مطالب أن تستقيم على الطريق القويم. ثم في نهاية الرحلة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أكواب: كوب مملوء بالخمر، وكوب مملوء باللبن، وكوب مملوء بالماء. فقال له جبريل: لك حرية الاختيار يا أحمد. فمد النبي يده إلى كوب اللبن، فتبسم جبريل وميكائيل وقال: الحمد لله، فقد أصبت الفطرة، لو أخذت كوب الخمر لضللت وهلكت أمتك، ولو أنك أخذت كوب الماء لغرقت وغرقت أمتك، لكنك اخترت اللبن وهو دليل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهنيئا لك الخلاص يا محمد. نعم، درجة عالية ونعمة كبيرة. ثم جاء أسيادنا وذكروا ووصفوا مديحا له في المسجد الأقصى والملائكة والرسل والأنبياء، فاسمع ماذا قالوا في هذا: أسرى بك الله ليلا، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل على قدم، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، وصلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية النجم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. اللهم صل على نبينا الكريم صاحب الفضل العظيم، واجزه عنا خير ما جزيت به نبيا وأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفقهنا في ديننا. اللهم استرنا مع عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه ورايته، واجعله يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله، إلا ونحن في فردوس الله. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، ولا تحرمنا من لقائك بين أحبابك وفي حضرة حبيبك. اللهم فك قيودنا وارفع الغمة عن الأمة. اللهم نجنا وأهلنا جميعا من الوباء ومن البلاء، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وردنا إليك ردا جميلا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وكن بنا رحيما، وكن علينا شفوقا، وبارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان إلينا، وارزقنا فيه الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أنت قلت ادعوني وها نحن دعوناك، وأنت وعدتنا بالإجابة أن تستجيب لنا، فاللهم استجب لنا